فقال خلي حتى يبرأ، فقال اجلده، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ان القلم رفع عن اولئك فلا يجلد الا، لماذا؟ لانه لا يتألم وهو مجنون، وانما اذا برئ يجلد. نعم. وبه اليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب كلاهما عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني زنيت، فاعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. يقول هذا مالك بن معيز، معيز بن مالك هذا الصحابي رضي الله عنه اعترف على نفسه 4 مرات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده فرجموه برجمه، فرجموه بالمصلى فأذلقته الحجارة آذته فشرد، فتبعناه فأدركناه بالحرة فقتلناه. نعم. قال رحمه الله باب للعاهر الحجر. قال باب للعاهر الحجر. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد وابن زمعة رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. قال المصنف رحمه الله زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر. هذا معناه أن هذا وللعاهر الزاني، الحجر أي الخيبة فيه الحجر كما يقال أي الخيبة، وليس كما يظن بعض الناس رجم بالحجارة، لأن كل زان ما يرجم، إنما يرجم من الزناة من كان محصنا فقط. فإذن الحجر بمعنى الخيبة، يعني معناه خائب، الزاني لا حظ له في ولده، وهذا الولد لك يعني يخدمك يا عبد بن زمعة. قال ثم قال لسودة هو أخوك ولكن لا يراك، لأن هذا من باب الاحتياط، احتياط هذا ورع، ورع ورع يعني معناه أثبت قوته لها على حسب الفراش وعلى حسب الزنا، قال لا ينظر إليك، فما رأى حتى مات، حتى ماتت. هذا معناه يعني استفاد منه بعض أهل العلم أن التقوى غير الفتوى، التقوى غير الفتوى، يعني معنى ذلك أن المفتي يفتي حسب ما ظهر له من الأدلة والحجة والبينة، لكن إذا ظهر له يعني أن الورع في غير ذلك ينبههم على ذلك، ينبههم على ذلك، فهذا هو يعني التقوى غير الفتوى. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الخيبة. نعم. قال رحمه الله باب الرجم في البلاط. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان أنه قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ادعوهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ عليها. البلاط هو المكان المفروش بالحجارة يسمى بلاط، وهو موضع معروف بالمدينة أمام المسجد النبوي كان مفروش بالبلاط، فهذا هو المراد هنا. يعني معنى ذلك أن يهوديا زنى بيهودية، ف يعني جاء إلى اليهود فقالوا: اسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن شريعته سمحة سهلة لعله يجد لكم، لأنهم يعلمون أن الرجم محتم عندهم في التوراة، فقالوا لعل هذا النبي عنده ترخيص اذهبوا إليه. فجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن هذا زنى بهذه، فقال: يا معشر يهود، ماذا تجدون في كتابكم على من زنى؟ قالوا: نحمم، يعني نلطخ وجهه بالحميم بالأسود، نسود وجهه ثم نحمله على حمار وحمارة ويخالف بين وجوههما ويطاف المدينة هكذا، هذا هو هذا في التوراة. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، لا تصدقهم بهذا، ائتي بالتوراة وليتلو عليك. فقال: هاتوا التوراة. فجاء بالتوراة ففتحوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للعالم: اقرأ. فقرأ فلما وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها وجاوزها وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك وقرأ ما تحته. فلما رفعه وقرأه فإذا فيه آية الرجم واضح في التوراة. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجم فرجم في البلاط في نفس المكان، فرجم في البلاط. قال: من الغريب، رأيت الرجل يجنأ أو يحنأ عليها لئلا يعني يلقاها حجر، يعني معناه إذا رمي إليها حجارة يتلقاه هو من شدة حبه لها، يريد أن يموت قبلها، هذا هو يموت وهي تموت، لكن لا يريد أن تموت قبله، فإذا رمي لها هو يتوسط لها. وهكذا عجيب هذا، تعجب الصحابة رضي الله عنه، هذا حب يعني أعماه الحب. نعم. قال رحمه الله: باب الرجم بالمصلى. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. سئل أبو عبد الله: هل قوله فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمر. قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. هذا صلى عليه اختلفوا فيه هل صلى على معز أم لا، منهم من قال صلى ومنهم قال مصلي، والأمر محتمل وهو أنه في يومه ما صلى عليه، في اليوم الثاني صلى عليه، إذن من نفى الصلاة نفى في أول اليوم، في أول الرجم، يوم الرجم، ومن أثبتها أثبت في اليوم الثاني، فلا منافاة بينهما. نعم. قال رحمه الله:

وهذا بالوحي. نعم. قال رحمه الله: باب هل يقول الإمام للمغر لعلك لمست أو غمزت؟ وبالسند المتصل إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أتى ماعز بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنكتها لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. يعني معنى ذلك أن الإمام إذا اعترف عنده بالزنا يسأل، لأن الزنا متنوع، إمساك الأجنبية هذا زنا باليد، وكذلك تقبيلها زنا، وكذلك الغمز، وكذلك اللمس، هذه كلها تعتبر زنا، زنا اليد وزنا العين وزنا، فلعله يريد ذلك فيستفسره. فهذا الرجل استفسره وقال له: لعلك غمزت إلى آخره. فقال: لا. قال: أنكتها؟ صرح بالجماع. جامعتها؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. نعم. قال رحمه الله: باب سؤال الإمام المقر هل أحسنت؟ وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني زنيت، يريد نفسه. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني زنيت. فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر رضي الله عنه قال: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدرقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. يعني أحسنت، هل أحسنت؟ لأنه إذا لم يكن محصنا يجلد، يعني يحد حد الزنا، وليس الجلد، وليس هذا بالحجارة، فلا يرجم، جلد لا رجم. فلذلك يقول له: هل أحسنت؟ فإذا قال: نعم أحسنت، فإن ذلك يرجم وإلا يجلد. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتراف بالزنا. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزهري قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال: قل. قال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، 100 شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قال الراوي: قلت لسفيان: لم يقل. فأخبروني أن على ابن الرجم. فقال: أشك فيها من الزهري، فربما قلتها وربما سكت. يقول هذا رجل بدوي، يعني لا يدري ما هو، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحكم بيني وبين هذا الخصم بكتاب الله. هذا يعني أسلوب لا يقوله متأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم إلا بكتاب الله، ليس يحكم بهواه، فقوله بكتاب الله كأنه يقول لا تحكم بهواك. فقال خصمه وكان أفقه منه. بماذا عرف أنه أفقه منه؟ لأن أسلوبه رصين، أسلوبه طيب، وهو قال يعني نعم كما قال أحكم بكتاب الله وأذل لي أن أقول، شوف هذا الأدب، أدب، وأذل لي أن أتكلم. قال قل تكلم. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجير له، كان أجيرا ابني وزنى فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وجارية وخادمة، افتديت منه. ثم لما سألت أهل العلم قالوا لا هذا باطل، المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك يعني جلد مئة، وعلى امرأة هذا يعني رجم. هكذا قال أهل العلم. فدل على أن العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقضون ويحكمون، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وأقرهم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحكموا بكتاب الله كما قلتم، وإن مئة إبل، مئة يعني شاة والجارية هذا رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهذا في الجمع بين الجلد والتغريب، يجلد مئة ثم يغرب سنة إلى خارج البلد. وعلى امرأة هذا يعني، وأمر أنيس اسمه صحابي من قوم تلك المرأة التي قيل لها إنها زنت، فقال اغدو عليها، اذهب صباحا واسألها فإن اعترفت فرجمها. فذهب إليها فاعترفت بأنها زنت فرجمها. هكذا نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة، بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظ، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. عمر رضي الله عنه كان يشدد في أمر الرجم ويخاف أن الناس يغيرون هذا الحكم ويقولون ما في كتاب الله رجم، فحذر الناس عن ذلك. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم؟ ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.